نالت اللاعبتنا كيم هيون جونغ الميدالية الذهبية في مباريات المصارعة الأعلامية الأخيرة للتأهل بالمشاركة في الألعاب الأولمبية 31. إنها انتصرت على اللاعبة الألمانية بأشرة مقابل صفر في مباريات العمالقة 16 على وزن 48 كيلوغراما من المصارعة الحرة النسائية، وعلى اللاعبة المنغولية بستة مقابل اثنين في المباراة ربع النهائية، وعلى اللاعبة البولونية بستة مقابل صفر في المباراة النصف النهائية، وعلى اللاعبة الأمريكية بتسعة مقابل اثنين في المباراة النهائية، بحيث تأهلت بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.